وسقناك أيادينا أهداف ومبادينا الوطني نادينا طريق الوحدة شقينا ونهدم من يغاوينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا نحن الخير مساعينا قيادة وربنا يعينا الوطني نادينا أيدنا وراعينا في قعدانا في عينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا أصبعنا وعناوينا من أسلافنا راجينا الوطني نادينا قلبي يسيغ فينا ونحط من يعادينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا الإسلام ربينا وصفاته توفر الدين الوطني نادينا كلنا وبوادينا حظينا عزة ودينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا الإسلام ربينا وصفاته توفر الدين الوطني نادينا كلنا وبوادينا حظينا عزة ودينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا النجال ساقينا وبننتج من أرابينا الوطني نادينا يحقونا ومراعينا وخيرك يا بلاد جينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا النجال ساقينا وبننتج من أرابينا الوطني نادينا يحقونا ومراعينا وخيرك يا بلاد لينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا أمر بلادنا هامينا وتفريط ثاني ما فينا الوطني نادينا وعوانينا ونساهر في ميادينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا أمر بلادنا هامينا وتفريط ثاني ما فينا الوطني نادينا نحترم قوانينا ونساهر في ميادينا الوطني نادينا على الجهاد يوصينا الوطن ينادينا على الجهاد يوصينا الوطن ينادينا على الجهاد يوصينا الوطن ينادينا على الجهاد يوصينا الوطن ينادينا على الجهاد يوصينا الوطن ينادينا على الجهاد يوصينا.